كلمات وأداء الشاعر جميل الهجلة. يا بدر لا تشقي علي مشاقك مثل من أولك ولا لبواعي عز الله مؤذن يا اللي موالي كأني مذوق من سموم الأفاعي لكن جعل الله يطول ليالك ما عاد تعلمنا الدروس النفاعي تخبرك عن هذي وهذي وهذيك وانت شجيع من سلايا الشجاعي على الوفا والطيب دايم مساعي كأقولها بثبات والفكر واعي ان خاب ظنك في علي مشاقك ما تعلى من أولك ولا لبواعي عز الله مؤذن يا اللي موالك كأني مذوق من سموم الأفاعي لكن جعل الله يطول ليالك ما عاد للتفكير ولا مداعي انا على عزك رام مخاوك على قوي حميد المساعي وانت بعد دايم على قوتي فيك ما انت مخاويني بوجه صناعي يا النادر اللي طيبات مبادك يا فجعت المضود عنك تعلمنا الدروس النفاعي تخبرك عن هذا